اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق يا رب والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم يا وعلى آله وعلى